بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى. فلما كان ضحى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة، وهو يوم التروية، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم. فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، وبات بمنى تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة، وصلى بها الصبح من يوم الجمعة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وروى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عرفات. فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة والناس معه، منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وفي لفظ آخر في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله غداة عرفة، منا المكبر ومنا المهل، لا يعاب على المكبر تكبيره ولا على المهل إهلاله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمرة، فوجد القبة قد ضربت له فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة جامعة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفات، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.